الرجال والثقات والأثبات. أين؟ ائتني بغيرها؟ نعم. الحمد لله. هذا بالحقيقة يضعفه أن ابن مسعود طلب ولم يجد، لكن قد يقال ابن مسعود طلب ولم يجد ظنا منه أن الأمر ليس بحتم، فإذا قال ائتني بغيرها فسوف يبحث أكثر. يعني الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا لا يحتاج أن يقول ائتني بغيرها وقد طلب ولم يجد، فيقال فرق بين كون الإنسان يطلب طلبا عاديا وبين كونه يطلب طلبا بعد الحاح.